إياكم أن تمنعكم سبحات الجلال عن زلال هذا السلسال. خذوا أقداح الفلاح في هذا الصباح باسم فالق الإصباح، ثم اشربوا بذكره العزيز البديع.